يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك سبحانه وتعالى. هذا الباب وما يليه من الأبواب التي تتكلم عن الصفات، صفات الله جل وعلا وأفعاله، منهج السلف فيها أنهم يؤمنون بها، يؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمانا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فهم يؤمنون بكل الصفات التي وصف الله بها نفسه والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومذهبهم في ذلك أنه لا أحد أعلم بالله من الله، فإذا وصف الله نفسه بصفة يجب علينا أن نؤمن بذلك، وأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يخبرنا بشيء عن ربه إلا بما أوحى به الله إليه. ولذلك ينبغي لنا أن نؤمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن يتطرق إلى أذهاننا تشبيه، فإن كل ما يخطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك على المؤمن أن يؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات، وأن الله متصف بها، وأنه سبحانه وتعالى متصف بها اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقسمون، يعني المتأخرون منهم يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال، وهذه التقسيمات التي سار عليها المتأخرون لا وجود لها عند المتقدمين وعند السلف، بل إن السلف رحمه الله يرون أن الصفات كلها من باب واحد. وكما أننا لا نعلم كيفية ذات الله، فكذلك نحن لا نعلم كيفية صفات الله. نؤمن بما جاء، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه العليم وأنه القدير وأنه السميع وأنه البصير، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نسلم. كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه يتكلم، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل، وأخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يضحك، فعلينا أن نؤمن بهذه الصفات إيمانا مطلقا، وأن نكل كيفيتها وهيئتها له جل وعلا، لأنه هو أعلم بنفسه، ولأننا لا نعلم شيئا من ذلك، ولأن عقولنا لا تدرك ذلك، ولأن ما عندنا من العلم لا يمكننا من معرفة كنه وكيفية هذه الأسماء والصفات. والإيمان بالأسماء والصفات من باب الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب، فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. واعتبر الإيمان بالله جل وعلا هو أصل الإيمان، فإذا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بأن الله جل وعلا أسماء وأن لله سبحانه وتعالى صفات اتصف بها، كان ذلك هو المطلوب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها يعني من آمن بها ومن سلم بها ولم يجري على رأس ذهنه وفكره أنها ذات هيئات أو أن لها كيفيات أو أنها يعني تأويلات وغير ذلك مما ذهب إليه بعض المتأخرين، فإن هذا كله مما يتنافى مع الإيمان بها. فالإيمان بها يجب أن نؤمن بأن الله موصوف بها وأن ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأما كيفيتها وأما كنهها فموكول إليه جل وعلا. هذا الباب بدأ المصنف أعني الإمام أبا بكر الآجري رحمه الله بعرضه وبيانه، فكان أن بدأنا بالكلام حول الرؤية، واليوم انتقل إلى الكلام على الضحك. ومعلوم أن هذا الوصف كما يقول علماء الشريعة والتوحيد إنها من صفات الأفعال التي اتصف الله بها. وصفات الأفعال يقول علماء السلف فيها إنها صفات من حيث نوعها قديمة أزلية، ومن حيث أفرادها ووقوعها فقد تكون حادثة تقع ولا تقع، تقع بمشيئة الله جل وعلا، خاضعة لمشيئته، فمتى شاء ضحك ومتى شاء تكلم ومتى شاء نزل. فهذه صفات الأفعال، هذا هو اعتقاد السلف فيها أنها الله متصف بها أزلا، وأنها من الصفات التي تقع ومن الصفات التي تظهر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لا يفعلها سبحانه وتعالى. لذلك بدأ المصنف بذكر هذه المسألة، وفي هذا رد على طائفة المعتزلة ورد أيضا على طائفة الكلابية الذين يزعمون أن هذه الصفات ليست من صفات الله أو أنها ينبغي تأويلها، فهذا مما ألحدوا فيه في الأسماء بل وفي الصفات، بل يجب أن نؤمن بها وأن نعتقد أن الله تعالى موصوف بها، وأن اتصاف الله جل وعلا بها اتصاف يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن عقول البشر لا تقوى على إدراك ذلك وإحاطته أو تكييفه أو تمثيله أو تشبيهه، بل إن التكييف والتمثيل والتشبيه من ما ابتدعه الناس، لأن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا ما وصف الله جل وعلا نفسه بأنه يضحك آمنا وسلمنا بأنه يضحك، وهذا هو منهج السلف وهذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جاءه ضيف استضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله يسألهم أعندكم شيء تقدمونه للضيف، وكان الجواب ألا شيء عندهم. ولا غرابة في ذلك، لأنه كان يمضي عليهم الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كيف يفعل مع هذا الضيف الذي قدم ولا يضيفه. ولاحظ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأمر، ف فتبنى رجل من الصحابة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال يا رسول الله إذن لي أن أضيف هذا الرجل الليلة، فأخذه إلى بيته، ولما أدخله البيت وأخبر المرأة بأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أحس أنه ليس عند النبي ما يضيفه به وأنه سيضيف هذا الرجل، فقال لها أعدي لنا ما عندك من طعام، قالت والله ما عندي إلا طعام الأطفال، قال إذن علل الأطفال حتى يناموا ثم هيئي الطعام، فإذا أتيت به ضعيه وقومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه، ونوهم الرجل أننا نأكل ونحن لا نأكل حتى يأكل ويشبع، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلت رضي الله عنها ما أمرها به الزوج، وبعد أن أكل الضيف ما قدر له خرج مع ضيفه عند صلاة الفجر وقدم إلى المسجد، ولما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر والتفت إلى الناس وإذا بالأنصار يأتي بضيفه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له المقالة المشهورة: لقد ضحك ربنا البارحة من صنيعكما، يعني مما صنعت أنت وامرأتك، ضحك ربنا من صنيعكما. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالوا: إذا لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا كان فهمهم للإيمان بالأسماء والصفات، ما قال واحد منهم كيف يضحك، ولم يقل واحد منهم إن الضحك من خصائص الإنسان وإن الضحك يحتاج إلى أسنان وإلى شفتين وإلى تقلصات في الوجه، لأنهم يعلمون أن هذا من خصائص المخلوق، وأما الخالق جل وعلا فإن له خصائص خاصة به وإن له صفات تليق بذاته وبجلاله، ولذلك هم يؤمنون بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله والله إذن لا نعدم الخير من رب يضحك. هكذا كان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالصفة وسلموا بها وفوضوا كيفيتها إلى ربهم جل وعلا، لأنهم ما يجرؤون أن يسألوا عن كيفية صفات الرب، فالرب سبحانه وتعالى له خصائصه كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: باب الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أن الصحابة إنما يصفون الرب بما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للصحابة أن يجتهدوا في ما يتعلق بالله، لأنهم يعلمون أن هذه أمور يتلقونها عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، فالنبي إذا أخبرهم بشيء عن ربه أخبروا به. قال: وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، يعني كيف هذه الصفة، لا يكيفون، يسلمون بأن الله موصوف بالصفة التي ذكر، ويؤمنون بمعنى هذه الصفة، لأن الله عندما يخبرنا عن نفسه إنما يخبرنا عما ينبغي أن نعلمه، وأما الكيفية فيفوضون فيها الأمر إليه جل وعلا. قال: ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به، أن الله عز وجل يضحك كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. قال: ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق من أهل التأويل والتحريف ومن أهل التعطيل. قال: وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، يعني من النصوص الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وأنه جل وعلا يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ها؟ يقال هكذا نزلت في هذا الرجل. نعم. وإن كانت هذه صفة عامة للأنصار، لأن كل أنصاري آذر أخاه المهاجر على نفسه، فهي تشملهم جميعا. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي يقال، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال، قال حدثنا معن بن عيسى قال، قال حدثنا مالك بن أنس. وهذا الحديث من أحاديث الموطأ، لأن معن بن عيسى من رواة الموطأ، بل إنه من أوثق رواة الموطأ. قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقع ذلك. قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يعني يقتله كافر، ثم يتوب الله على القاتل أي فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فكلا الاثنين يأتيان يوم القيامة شهيدين، كل قد نال حظه من الشهادة، فيأمر الله بهما إلى الجنة، فيكون القاتل في الجنة والمقتول في الجنة. ولذلك لما كان أمرا عجبا كان محل ومثار الضحك، ولهذا ضحك الله جل وعلا من هذا الصنيع. ايش؟ لا يضحك. نعم، هنا خطأ مطبعي، والدليل ما سيأتي من الروايات الأخرى التي تبين أن المراد به يضحك. ثم قال: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال، قال حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، وهذا أيضا أحد رواة موطأ مالك، فكأن المؤلف أورد الحديث عن موطأ مالك من طريقين، من طريق معن بن عيسى ومن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري. قال: قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا عز وجل إلى رجلين يقاتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله عز وجل على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال، قال حدثنا إسحاق بن راهوة وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة أما أبو بكر فصاحب كتاب المصنف، وأما عثمان فصاحب كتاب المسند، وأما إسحاق بن راهويا فصاحب كتاب المسند أيضا. قالوا يعني الثلاثة، حدثنا وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي عن سفيان يعني الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج، وهذه الرواية تابع فيها سفيان الثوري الإمام مالكا متابعة تامة في أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. وهي بمعنى رواية الموطأ. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، وهذا أيضا سند يتابع الروايات السابقة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام، قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد. والشاهد من هذه الروايات ومناسبتها للترجمة هو قوله يضحك الله عز وجل. ثم أورد خبرا آخر قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل فيستشهد، ويتوب الله عز وجل على هذا فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد أو فيستشهد. وهي أيضا رواية فيها متابعة. ثم أورد الرواية من طريق آخر قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوة قال قال أخبرنا عبد الرزاق يعني في كتابه المصنف قال قال حدثنا معمر يعني ابن راشد عن همام بن منبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. وهذه الرواية تابع فيها وهب بن أو همام بن منبيه تابع فيها الأعرج. وهذا السند من أصح الأسانيد، بل هو سند النسخة التي رواها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجها أصحاب الكتب الستة منهم البخاري ومسلم وغيرهم، وهو مذكورة في مسند عبد الرزاق، ففيها متابعة تامة بين همام وبين الأعرج. ثم قال قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا هشيم بن بشير قال قال أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفع الحديث يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. لأن هذه يعني أفعال يحبها الله جل وعلا فيضحك لفعلها. أما الصلاة من الليل فإن الله سبحانه وتعالى حث العباد عليها وأخبر أن شان أمة محمد على هذا المنهج: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. حث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، بل أوجبه عليه كما قال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأثنى الله على المؤمنين الذين يقومون من الليل كما قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك لما كان هذا الفعل محبوبا إلى الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى يضحك لفاعليه. وهكذا إذا صفوا في الصلاة فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقيم الصلاة ومن إقامتها تسوية الصفوف. وهكذا تسوية الصفوف في الجهاد كما قال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما كانت من محاب الله يضحك الله لمن يفعلها. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن المجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام في الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. فهذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية تابع فيها أبو بكر بن أبي شيبة الحسن بن عرفة، وكل من أبي بكر بن أبي شيبة والحسن بن عرفة ممن كتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين: رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقى العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. ولما كانت هذه مواقف يثني الله على أصحابها ويحب الله من عباده صنيعها فإنه يضحك إلى أهلها. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. ومعنى هذا الحديث يعني إن الله سبحانه وتعالى يضحك مما يحدث لعباده من القنوط واليأس عندما يتوجهون إليه بالدعاء ويسألونه ويطلبونه والله جل وعلا يجيبهم فينزل الفرج، لكن الناس لا ينتظرون نزول الفرج فيلحقهم القنوط واليأس، والقنوط شدة اليأس وأعظم درجات اليأس، مع أن الفرج نازل وأن تغيير الأحوال قائم، لكن الإنسان بطبعه أنه عجول وبطبعه أنه يعني يتعجل الأمور فيقول لم يستجب لي لم يستجب لي، مع أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب وأنزل عليه الفرج، وما هي إلا لحظات حتى يحس بها الإنسان ويتغير بها حاله. فكأن الله جل وعلا يعني عندما يرى من العباد ذلك القنوط ويرى منهم ذلك الياس والفرج نازل، فإنه يضحك سبحانه وتعالى من عجلة هذا الإنسان. قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، ومعنى غيره يعني تغيير الأحوال. قال: قلت يا رسول الله، والقائل هو أبو رزين العقيلي، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يضحك الرب عز وجل؟ وهذا سؤال استعلام يستعلم الصحابي، هل الله يضحك؟ قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بأن هذا مما اتصف به الرب. قلت أبا رزين العقيلي يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا دليل على كمال إيمانهم بهذه الصفة، وأن هذه الصفة هكذا ينبغي للمؤمنين أن يتفاعلوا معها، ولا ينبغي لهم أن يخلط عليهم الشيطان أو أن يقع في نفوسهم ما وقع في نفوس من ألحد في ذا في أسماء الله وصفاته، حيث يسألون عن الكيفية ويسألون عن الهيئة، لأن الكيفية والهيئة الله جل وعلا هو بها عليم، وأنه اختص بذلك، وأن المخلوقين عقولهم لا تدرك تلك الهيئة ولا تلك الكيفية. ولهذا الواجب عليهم أن يؤمنوا وأن يرضوا وأن يسلموا وأن يقولوا كما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا نعدم الخير من رب يضحك. ثم أورد الحديث من طريق أخرى، فقال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا حماد بن سلمة. وهنا يتحد الحديث فمداره على حماد. قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. ولن نعدم من رب يضحك خيرا. والكلام فيه اختصار، لأن هذه المقالة إنما هي مقالة أبي رزين. ثم قال في رواية أخرى قال أخبرنا، وهذه كلها أحاديث يشهد بعضها لبعض وكلها تثبت أن الرب جل وعلا يضحك، وأن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الضحك، وأن وصفه بالضحك وصفا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمر وإسحاق أبناء إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من مسند أبي موسى، وهو يعتبر الحديث الرابع، فأول ما مر بنا حديث أبي هريرة، ثم حديث أبي سعيد، ثم حديث أبي رزين، وهذا الحديث الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة، يتجلى لعباده المؤمنين ضاحكا، وهذا وصف حال كونه ضاحكا، فهو موصوف إذن بالضحك سبحانه وتعالى، وصفة الضحك صفة تليق بجلاله جل وعلا لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها ولا نعطلها، بل نؤمن بها كما جاءت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زيد بن علي عن عمارة القرشي عن علي بن زيد يعني ابن جدعان عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا الرب عز وجل ضاحكا يوم القيامة ضاحكا ويقول ويقول أبشروا معاشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا، وهذا فيه بشارة لهم بأنه يخرجهم من النار وينقذهم من النار ويدخلهم الجنة. ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله يتجلى لنا الرب جل وعلا وعز وجل ضاحكا، ففيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى لغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل هو ضحك يليق بجلاله، وهذا كما ذكرنا من صفات الأفعال. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا هارون بن أبي بردة قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن إسماعيل بن عبد الملك عن علي بن ربيعة الوالدي قال كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في جبانة، والمراد بالجبانة يعني المقبرة في جبانة الكوفة، فقال لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم نظر إلي فضحك، فقلت يا أمير المؤمنين استغفار ربك والتفاتك إلي تضحك، يعني كأنه يستغرب يقول ما السبب في أنك تستغفر الله ثم تلتفت إلي وتضحك، استغفار ربك والتفاتك إلي تضحك. فقال أي علي رضي الله عنه كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الحرة، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم نظر إلى السماء ثم التفت إلي فضحك، فقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال: ضحكت لضحك ربي عز وجل، يعجب لعبده يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أن الرب يضحك، وأنه صلى الله عليه وسلم ضحك لضحك ربه له، وأن الله إنما ضحك لأمر يحبه، حيث إن العباد يتوجهون إليه بالدعاء وبالمسألة ويطلبون منه، فكان ذلك يعني موجب الضحك، وهو وفي هذا إثبات صفة الضحك لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا الحديث، وهو حديث علي رضي الله عنه، هو الحديث الخامس في هذا الباب، مما يدل على أن الخبر مشهور، وأن هذه الصفة يعني بلغت حد الشهرة إن لم تبلغ حد التواتر. ولهذا فإن من ينكرها أو يردها أو يؤولها فإنه لا شك في هذا الباب قد حرف وقد خرج عن ما كان عليه سلف الأمة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفير عن علي بن ربيعة قال: حملني علي رضي الله تعالى عنه خلفه، أي أردفه كما جاء في الحديث الماضي، ثم سار بي في جانب الحرة، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب غيرك. ثم التفت إلي فضحك، فقلت يعني سائلا له، قال وذكر نحو الحديث، أي وذكر علي الحديث كما رواه في الرواية السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على هذا وبين له أن الرب جل وعلا يضحك. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: كنت ردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال حين ركب: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ثم استضحك، فقلت: ما يضحكك؟ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ما فعلت، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: يعجب ربنا عز وجل من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في هذه الرواية جاءت بصيغة وبلفظ العجب، وهي أيضا من الصفات، صفات الأفعال التي ينبغي أن نؤمن بها وأن نؤمن بأن الله جل وعلا موصوف بها، وأن له صفة العجب، وأنها صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال: رأيت علي رضي الله تعالى عنه أتي بدابة فوضع رجله في الركاب فقال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك. فقلت: ما استضحكك؟ فقلت: مما استضحكت. فقلت: مما استضحكت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما مثل ما قلت. ثم استضحك. فقلت: مما استضحكت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا عز وجل من قول عبده سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. ثم قال رحمه الله: هذا حديث علي. ثم ساق بعد ذلك حديثا لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني قال قال حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الورود قال: فيتجلى لهم ربهم عز وجل ويضحكوا. والمراد بقصة الورود يعني ورود الناس على الله جل وعلا يوم المحشر. قال جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته يعني أطراف أو ما بداخل فمه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الخبر فقال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال أخبرني زهير بن محمد قال قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال أخبرنا ثابت عن أنس. وهذه رواية ثامنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني منها فأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها تسألني غيرها فيقول: لا يا ربي، لا يا ربي. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة أحسن من الأولى، فيقول أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها ولأستظل بظلها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول أي ربي ولكن هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل، فيقول عز وجل لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعلم أنه سيفعله، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليين، من الأوليين أحسن من الأوليين، فيقول أي ربي أدنني من هذه لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعلم أنه سيفعل وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها، فيقول أي ربي أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يرضيك مني، أرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يعني كأنه يستكثر. قال فضحك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لا تسألوني مما أضحك، فقالوا مما تضحك، فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبرهم بالحديث ثم ضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك، فقال مما، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين عز وجل منه حين يقول أتستهزئ بي، فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير، فيدخله الجنة. وهذا الحديث محل الشاهد فيه قوله إيه من ضحك ربنا عز وجل، وفيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا بما يليق بجلاله. ثم قال رحمه الله قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال بينا أنا جالس مع حميد مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد، فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع لي بيني وبينه، أوسع له بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال فأجلسه بيني وبينه ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا يعقوب الدورقي قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت جالسا مع حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وذكر نحو من حديث الفريابي، وهذه رواية أخرى. ثم قال رحمه الله يسوق الأدلة في إثبات صفة الضحك للرب جل وعلا. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال قال حدثنا بجور ابن سعد قال حدثنا بحير قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن نعيم بن هباء بن همار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يقاتلون في الصف فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في العلا من الجنة يضحك إليهم ربك عز وجل، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. نعم، أولئك الذين قال أولئك يتلبطون في العلا من الجنة، قال ومعنى يتلبطون أي سيطؤون ويتمرغون. ثم قال رحمه الله وحدثناه أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا أبو المغيرة عن إسماعيل بن عياش وذكر الحديث بإسناده منه. قال محمد ابن الحسين رحمه الله هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها كيف، والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وسائر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبول، يعني وإذا كان العلماء قد قبلوها منهم فعليهم أن يقبلوا هذه أيضا، ولا يردوا هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة الذين ينفون صفات الله جل وعلا، فمن عارض فيها أو ردها فمن عارض فيها أو ردها أو قال كيف فاتهموه واحذروه، لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بها ويسلمون وأنهم يمرونها كما جاءت وأنهم يؤمنون بها، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب.